الرسالة تسأل تقول إنها صلت وظهر جزء من شعرها بدون علمها، فحكم صلاتها؟ بس هو كذا السؤال. طيب لا الأول، نعم إذا ظهر جزء من العورة أثناء الصلاة سواء من الرجل أو من المرأة في أثناء الصلاة بدون قصد فإنه لا شيء فيه، لكن إذا علمت في أثناء الصلاة يجب عليها أن تسترها ما ظهر من شعرها، وأما إذا لم تعلم فالصلاة صحيحة إن شاء الله.